بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. قال تفسير سورة الحجرات وهي مدنية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآية، تفسير مجاهد: تفتات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. قال محمد: يقال فلان يقدم بين يدي الإمام وبين يدي أبيه، أي يعجل بالأمر والنهي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم الآية. قال تفسير الحسن: أن ناسا من المنافقين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيرفعون أصواتهم فوق صوته، يريدون بذلك أذاه والاستخفاف به، فنسبهم إلى ما أعطوا من الإيمان في الظاهر. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قوله هنا في هذا القول في سبب الآية: فنسبهم إلى ما أعطوا من الإيمان في الظاهر، لأن تفسير الحسن أنهم كانوا من المنافقين، والآية: يا أيها الذين آمنوا، فيقول إن هم هنا نودوا بالإيمان باعتبار ما أظهروه، والآية فيها أسباب أخرى مذكورة عند المفسرين. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يقول: لا تقولوا يا محمد، وقولوا يا رسول الله ويا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن تحبط أعمالكم. قال محمد: المعنى فيكون ذلك سببا لأن تحبط أعمالكم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله فيعظمونه بذلك فلا يرفعونها عنده، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، قال: أخلص الله قلوبهم للتقوى. هو أصل امتحان من الاختبار، يعني الامتحان يقال أن الإنسان امتحن شيئا أنه اختبره فوجده كما يجب، يعني كما يمتحن، يقال امتحن الذهب مثلا، امتحن الذهب، فإذا امتحن الذهب اللي هو بيختبره بالنار فيجد أن هو ذهب خالص. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، قال: أخلص الله قلوبهم للتقوى. قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الآية. تفسير الكلبي: بلغنا أن ناسا من بني العنبر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أصابوا من ذراريهم، فأقبلوا ليفادوهم، فقدموا المدينة ظهرا، فإذا هم بذراريهم عند باب المسجد، فبكى إليهم ذراريهم، فنهضوا فدخلوا المسجد، وعجلوا أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون: يا محمد اخرج إلينا. قال الله: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. تفسير الحسن: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم فعظموك ووقروك لكان لهم خيرا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية. تفسير الكلبي: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق وهم حي من خزاعة ليأخذ منهم صدقاتهم، ففرحوا بذلك وركبوا يلتقونه، فبلغه أنهم قد ركبوا يتلقونه، وكان بينهم وبين الوليد ضغن في الجاهلية، فخاف الوليد أن يكونوا إنما ركبوا إليه ليقتلوه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقهم، فقال: يا رسول الله، إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم وكفروا بعد إسلامهم. وهنا طمس في الأصل، ثم قال: قالوا يا رسول الله، ثم طمس آخر إلينا، ثم طمس: إنما رده غضبة غضبته علينا، فإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا حاصل المحذوف هنا، أو حاصل السقط الواقع في الموطن ده، أنه رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنهم منعوا صدقاتهم وكفروا بعد إسلامهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فورد وفدهم بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا أن يكون هذا قد وقع منهم، وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني خشوا أن يكون رجوع الوليد بسبب غضب من الله وغضب من رسوله، يعني وكأن آخر طمس هنا في إيه، خشينة أن يكون إنما رده غضبة أو غضبة غضبته علينا، فإنه يكون يعني من غضب من الله أو غضب من رسوله. قال: فأنزل الله عذرهم في هذه الآية. واعلموا أن فيكم رسول الله مقيما بينكم، فلا تضلون ما قبلتم منه. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي في دينكم، العنة الحرج والضيق. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم بما وعدكم عليه من الثواب، وكره إليكم الكفر والفسوق. قال: الفسوق والعصيان واحد، الكفر والفسوق والعصيان. وهذه طريقة عند بعض المفسرين ممكن الألفاظ المتقاربة يقول أنها واحد، وبعضهم يحرص على أن هو يوجد الفروق بينها على اعتبار التأسيس يعني والتغاير بين المتعاطفات. أولئك هم الراشدون الذين حبب إليهم الإيمان فضلا من الله ونعمة، أي بفضل من الله ونعمته فعل ذلك بهم، والله عليم بخلقه حكيم في أمره. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. تفسير الكلبي: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على حمار حتى وقف في مجلس من مجالس الأنصار، فكره بعض القوم موقفه وهو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فقال له: خل لنا سبيل الريح من نتن هذا الحمار، أف، وأمسك بأنفه. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب له بعض القوم وهو عبد الله بن رواحة، فقال: ألرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا القول؟ فوالله لحماره أطيب ريحا منك. فاستب ثم اقتتل واقتتلت عشائرهما. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يصلح بينهما، فكأنهم كرهوا ذلك، فنزلت هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قال محمد: قوله اقتتلوا يريد جماعتهم، وقوله بينهما يريد الطائفتين. يعني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إن هنا الضمير على الجمع، فهذا باعتبار الجماعة الإيه؟ جماعة الطائفتين، فيكونوا جمع، فأصلحوا بينهما المثنى هنا، مش أصلحوا بينهم، فيعلل التثنية هنا إن التثنية مراد بها الطائفتين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. تفسير مجاهد: لا يهزأ قوم بقوم ورجال من رجال عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعنوا بعضكم على بعض، ولا تنابزوا بالألقاب. تفسير الحسن: يقول الرجل للرجل قد كان يهوديا أو نصرانيا فأسلم: يا يهودي يا نصراني، أي يدعونه باسمه الأول، ينهى الله المؤمنين عن ذلك. وقال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال: بئس الاسم اليهودية والنصرانية بعد الإسلام. هذا المعنى الذي يذكره في بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إنه بئس الاسم اليهودية والنصرانية بعد الإسلام، يعني بئس الكلام على ما يقال، يعني بئس ما يقول، بئس ما يقوله أن يقول يا فاسق بعد إيمانه. وفي وجه آخر أن بئس الاسم الفسوق، أن الفعل نفسه، أن هذا الفعل التنابز بالألقاب من الفسق من الفسوق، فكأن في استقباح للجمع بين الفسق، هذا الفعل من الفسق مع الإيمان. فكأن المعنى الذي يذكره بئس الاسم الفسوق اللي هو اللقب الذي يتنابز به هو نفسه، أن يقول هذا بعد إيمان هذا الذي يدعوه بهذا اللقب. قال محمد: الألقاب والأنباز واحد. الألقاب والأنباز، الأنباز اللي هو من تنابزه، يعني تنابزه يعني تتلاقبه، التنابز زي التلقب، ولكن الفرق ان التنابز او النبز او الانباز هنا على ان هي جمع نبز، تكون في اللقب السيء، تكون في اللقب السيء. فالمراد هنا طبعا هنا القاب، ولا تنابزوا بالالقاب، اللقب نفسه قد يكون لقب حسن وقد يكون لقبا سيئا، يعني ممكن اللقب ممكن يبقى لقب حسن، واحد ملقب بلقب حسن زي الصديق ابو بكر الصديق، وفي لقب سيء، ولكن هنا المراد الالقاب السيئه بدليل تنابزه، لأن تنابزه تطلق في السيء بس. فيقول: الألقاب والأنباز واحد، المعنى لا تتداعوا بها، وهو تفسير الحسن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. تفسير الحسن: إذا ظننت بأخيك المسلم ظنا حسنا فأنت مأجور، وإذا ظننت به ظنا سيئا فأنت آثم. كأنه نظر إلى بعض الظن، إلى البعضية هنا. ولا تجسسوا لا يتبع الرجل عورة أخيه المسلم. قال يحيى عن النضر بن بلال عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فنادى بصوت أسمع العواتق في الخدور، قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، ألا لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيبوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته فضحه في بيته. قوله: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال الكلبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم اغتابوا رجلين، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بعدما يموت؟ فقالوا: لا والله يا رسول الله، ما نستطيع أكله ولا نحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكرهوا الغيبة. قال يحيى عن عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرت أخاك بما فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. قوله تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. قال تفسير بعضهم: الشعوب الأجناس، والقبائل قبائل العرب. قال محمد: واحد الشعوب شعب بفتح العين، هي بفتح الشين مش بفتح العين. قال: والشعب بالكسر، اللي هو كسر الشين بقى الطريق، يعني واحد الشعوب شعب بفتح الشين، والشعب بكسر الشين الطريق، يعني في الجبل. يفرق بين الشعب والشعب يعني. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال ثم انقطع الكلام، ثم قال: إن أكرمكم عند الله، يعني في المنزلة، أتقاكم في الدنيا. قالت الأعراب آمنا، يعني المنافقين من، وهنا في طمس، يعني لعله يقول المنافقين من الأعراب. قالت الأعراب آمنا، المنافقين من الأعراب، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. تفسير قتادة: ولكن قولوا، وهنا طمس في الأصل ثم السيف. وهذا الطمس لعله من أقوال أخرى غير أقوال قتادة الواردة في التفسير، يعني ولكن قولوا أسلمنا مخافة السيف، أو استسلمنا مخافة السيف. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، تفسير قتادة ولكن قولوا، المعنى كأن المعنى معنى كلام قتادة: أسلمنا مخافة السيف. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله في السر والعلانية لا يلتكم، لا ينقصكم أو لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، بما أعطوا من الإيمان مخلصة به قلوبهم، ليس كما صنع المنافقون. قل أتعلمون الله بدينكم، يعني المنافقين، أي إن دينكم الذي تضمرون هو الشرك، يمنون عليك أن أسلموا. تفسير الحسن: هؤلاء مؤمنون وليسوا بمنافقين. الكلام اللي فات هو كان بيفسره على المنافقين، ثم من هنا قال: قل يمنون عليك أن أسلموا، أن هذا فيه أنه في المؤمنين لا في المنافقين، بدليل ما جاء بعده: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال: يمنون عليكم، يمنون عليك أن أسلموا. تفسير الحسن: هؤلاء مؤمنون وليسوا بمنافقين، ولكنهم كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمنا قبل أن يسلم بنو فلان، وقاتلنا معك قبل أن يقاتل بنو فلان، فأنزل الله: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أي إن كنتم صادقين عرفتم بالصدق إن المنة لله ولرسوله عليكم. هو هنا ضبطها: عرفتم بالصدق. إن كنتم صادقين عرفتم بالصدق، إن المنة، الكلام يبقى مقطوع كده، يعني إن كنتم صادقين عرفتم بهذا الصدق أن المنة لله ولرسوله عليكم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، قال: سر السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. قال تفسير سورة قاف: وهي مكية كلها. قوله قاف تفسير بعضهم: هو جبل محيط بالدنيا. قاف من الحروف المقطعة، يقال فيها ما يقال في الحروف المقطعة، وفي بعض الحروف المقطعة بيكون لها أشياء خاصة ذكرت فيها، فهو ذكر الشيء الخاص المذكور فيها. قال محمد: وروي عن ابن عباس أنه قال: هو جبل أخضر من زمرد، خضرة السماء منه. وذكر قطرب أن قراءة الحسن قاف بالجزم. قاف بالجزم يعني ان هو يقراها قاف قاف والقران المجيد، يعني يقف عليها بالسكون يعني. طبعا هي دي قراءه الجمهور، دي قراءه الجمهور. والمروي عن الحسن بالكسر، وتحت في الحاشيه بيقول ان المروي عن الحسن بالكسر، ومروي ايضا عن الحسن بالضم، يعني بالكسر قافي والقران المجيد وقافه والقران المجيد. طبعا وده هيكون مؤثر في فهم معنى قاف، يعني يعني قال يحيى وبعضهم يجر قاف والقرآن المجيد، يقول قافي والقرآن المجيد يجعله على القسم، فيكون قاف مقسم به قافي، هي كأنه قال وقافي. قال معنى المجيد الكريم على الله، ومن جزم اللي هو قراءة الجمهور في المتواتر قاف على التسكين يعني، جعل القسم من والقرآن المجيد. قال الحسن وقع القسم على تعجب المشركين مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قولهم بل عجبوا أي لقد عجبوا، يعني المشركين، أن جاءهم منذر منهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منهم في النسب ينذر من عذاب الله. فقال الكافرون هذا شيء عجيب أي عجب، أإذا متنا وكنا ترابا، على الاستفهام، ذلك رجع بعيد، ينكرون البعث أي إنه ليس بكائن. قال الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تأكل الأرض منهم إذا ماتوا، تأكل كل شيء إلا عجب الذنب. وعندنا كتاب حفيظ، تفسير بعضهم يقول هو اللوح المحفوظ. قوله فهم في أمر مريج ملتبس، يعني في شك من البعث. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، يعني بالكواكب، وما لها من فروج من شقوق. قوله ألقينا فيها رواسي أي في الأرض، الرواسي الجبال أثبت بها الأرض، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. قال حسن وكل ما ينبت في الأرض فالواحد منه زوج. تبصرة أن يتفكر فيه المؤمن فيعلم أن الذي خلق هذا قادر على أن يحيي الموتى، وأن ما وعد الله من الآخرة حق. قال محمد تبصرة منصوب بمعنى فصلنا ذلك للتبصرة وليدل على القدرة، فيكون مفعولا لأجله يعني. وذكر لكل عبد منيب، قال مقبل إلى الله بإخلاص له. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. قال وهو كل ما يحصد في تفسير الحسن. قال محمد حب الحصيد، المعنى الحب الحصيد، فأضاف الحب إلى الحصيد، كما يقال صلاة الأولى ويراد الصلاة الأولى، ومسجد الجامع ويراد المسجد الجامع. وهذه إضافة متكررة كثيرا في كلام العرب، وموجودة في القرآن في أكثر من موطن، سورة قاف فيها أكثر من موطن كده بيفسر على نحو هذه الإضافة، حب الحصيد الحب الحصيد. قوله والنخل باسقات يعني طوالا. قال محمد يقال بسق الشيء بسوقا إذا طال، لها طلع نضيد أي منضوض بعضه فوق بعض، اللي هو بيبقى متراكم بعضه صفوف على بعض. رزقا للعباد أي أنبتناه رزقا للعباد، وأحيينا به بالمطر بلدة ميتة يابسة ليس فيها نبات فأنبتت، كذلك الخروج البعث. يرسل الله مطرا منيا كمني الرجال، ينبت به جسمانهم، ينبت به جسمانهم ولحمانهم، كما ينبت الأرض الأرض الثرى. كذبت قبلهم قبل قومك يا محمد قوم نوح صلى الله عليه وسلم، قوم نوح وأصحاب الرس، الرس بئر كان عليها قوم فنسبوا إليها، وإخوان لوط إخوان في النسب لا في الدين، وأصحاب الأيكة الغيظة، وقد فسرنا أمرهم في سورة الشعراء لما قوم شعيب. وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، يقول جاءتهم الرسل يدعونهم إلى الإيمان ويحذرونهم العذاب فكذبوهم فجاءهم العذاب، يحذر بهذا مشرك العرب. أفعينا بالخلق الأول، تفسير الحسن يعني خلق آدم أي لم يعي به، بل هم في لبس في شك من خلق جديد يعني البعث. قال محمد المعنى لم يعي بالخلق الأول، وكذلك لا يعي بالخلق الثاني وهو البعث، وهو الذي أراد الحسن. ويقال عيا بأمره يعيا عياء، وأعيا في المشي إعياء. طيب هي الـ الـ الكلمة في الآية من عيا ولا من أعيا؟ من عيا، صح؟ من عيا عياء، عيا عياء، مش من إعياء، ليست من إعياء، هي من عياء، تمام؟ يقال عيا بالأمر يعني إذا لم يعرف الأمر، ومنه العي اللي هو الإيه؟ الجهل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، قال ما تحدث به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو نياط القلب. قال محمد الوريد عرق في باطن العنق، والحبل هو الوريد، فأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظي اسمه، شبه إيه؟ حب الحصيد ومسجد الجامع يعني. طبعا ده على وجه يعني في تفسيرها، يعني يقول إيه؟ الحبل هو الوريد، حبل الوريد هو الحبل الوريد الأصلي يعني. قوله إذ يتلقى المتلقيان يعني الملكين الكاتبين، قال محمد يعني يتلقيان ما يعمله ويكتبانه، عن اليمين وعن الشمال قعيد أي رصيد يرصده، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي حافظ حاضر، يكتبان كل ما يلفظ به، كل ما يلفظ به. قال محمد قعيد، أراد قعيدا من كل جانب فاكتفى بذكر واحد إذ كان دليلا على الآخر، عن اليمين وعن الشمال قعيدان بالأصل، يعني إن هما قعيدان اثنين، فهو يقول ذكر قعيد وأراد قعيد من كل جانب اكتفى بذكر واحد إذ كان دليلا على الآخر. هو بعض اللغويين يقول إن القعيد تطلق على الاثنين وعلى الجماعة، إن هو قعيد يقال أيضا في الاثنين قعيد. قال وقعيد فما يكونش هنا فيه اكتفاء، قال وقعيد بمعنى قاعد كما يقال قدير وقادر. وجاءت سكرة الموت بالحق، قال بالبعث أي يموت ليبعث. بالبعث ده تفسير للحق، يعني جاءت سكرة الموت بالحق، فهو فسر الحق بالبعث. قوله ذلك ما كنت منه تحيد، قال تهرب، قال الحسن هو الكافر، لم يكن شيء أبغض إليه من الموت. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد يعني الموعود. طيب هو لو فسرها كده، لو فسرها الوعيد يعني الموعود، هو ممكن تفسر على إن الوعيد اللي هو أضيف اليوم إلى الوعيد، أضيف اليوم إلى الوعيد لشدة هذا، لبيان شدة هذا اليوم يعني. لكن هو بيقول هنا الوعيد بمعنى الموعود، فإضافة يوم للموعود، إضافة يوم للموعود هتبقى شبيهة أيضا بإيه؟ شبيهة أيضا بمسجد الجامع، وزي هو اليوم الموعود، هو اليوم نفسه هو اللي موصوف بأنه موعود فأضيف إليه. ذلك يوم الوعيد يعني الموعود. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها إلى الجنة أو النار، وشاهد يشهد عليها بعملها. وتفسير بعضهم هو ملكه الذي كتب عمله في الدنيا هو شاهد عليه بعمله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، غطاء الكفر، فبصرك اليوم يعني يوم القيامة حديد أي بصير. قال محمد حديد في معنى حاد، كما يقال حفيظ وحافظ، ويقال حد بصره. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وقال قرينه هو الملك الذي كان يكتب عمله، هذا ما لدي أي عندي عتيد أي حاضر، يعني ما كتب عليه. قال محمد عتيد يجوز الرفع فيه بمعنى هو عتيد، هي مرفوعة في الآية، هذا وجه في الرفع يعني، هذا يجوز الرفع فيه على هذا الإعراب ويجوز غيره، يعني محتمل حاجات تانية في الرفع، وإلا فهي في المتواتر بالرفع بس، هذا ما لدي عتيد يبقى يقول بمعنى هو عتيد، أصلا هي المعنى محتمل إن هذا ما لدي عتيدا على أساس إن هي تبقى حال يعني، وده وارد في الشاذ. قال الله ألقيا في جهنم كل كفار عنيد أي معاند للحق مجتنبه، مناع للخير للزكاة معتد هو من قبل العدوان، مريب أي في شك من البعث. قال محمد قوله ألقيا في جهنم، قيل يحتمل والله أعلم أن يكون عن السائق والشهيد اثنين، لقوله مع سائق وشهيد فيكونا هما المأمورين، ويحتمل أن يكون واحدا ويخاطب بالمثنى، ويحتمل أن يكون واحدا وهي لغة بني التميم تقول اذهبا يا رجل واذهبا يا قوم. وقال الشاعر: فإن تزجراني يا ابن مروان أزدجر، وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا. والشاهد فيه أنه بيخاطب ابن مروان لوحده، بيخاطب به التثنية. وجاء عن ابن عباس في قوله: فقلنا اذهبا، قال يريد موسى وحده على هذه اللغة يعني. قال ابن عباس: وقوله ألقي في جهنم هو من هذا. قال قرينه يعني شيطانه: ربنا ما أطغيته. نلاحظ هنا أن قرينه الثانية مفسرة غير قرينه الأولى، قرينه الأولى الملك والقرين الثاني الشيطان. قال قرينه، طبعا هو القرين وصف، فمن الموصوف بذلك؟ علم من السياق إن الأول الملك، وعلم من السياق إن الثاني الشيطان. قال قرينه يعني شيطانه: ربنا ما أطغيته، أي ما أضللته بسلطان كان لي عليه، ولكن كان في ضلال بعيد من الهدى. قال: لا تختصموا لدي عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد في الدنيا ما يبدل القول لدي، أي قد قضيت ما أنا قاض. يوم يقول لجهنم، على قراءة يقول، يوم يقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، تفسير مجاهد: وعدها ليملأها، فقال: أوفيتك، أوفيتك هذا الوعد، فقالت: أوى هل من مسلك، أي قد امتلأت، يعني ليس هناك مسلك، يعني قد امتلأت. قال محمد: يوم نصب على معنى واذكر يوم يقول، يوم يقول لجهنم، أو يوم نقول لجهنم. وقد يكون على معنى ما يبدل القول لدي في ذلك اليوم، والله أعلم بما أراد. يعني الأولانية واذكر على تقدير واذكر، والثانية يكون ظرف لما قبله. وأزلفت الجنة، أي أدنيت للمتقين. هذا ما توعدون، يعني الجنة، لكل أواب حفيظ. الأواب الراجع عن ذنبه، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، يقول أي لقي الله، وهنا في طمس في الأصل. ادخلوها بسلام، تفسير السدي: تقوله لهم الملائكة، ذلك يوم الخلود. قال يحيى عن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لهم ما يشاءون فيها إذا اشتهوا الشيء جاءهم من غير أن يدعوا به، ولدينا مزيد. قال يحيى عن المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: سارعوا إلى الجمع في الدنيا، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنيا، فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك. قال يحيى: وسمعت غير المسعودي يزيد فيه، وهو قوله ولدينا مزيد. قال يحيى عن خالد عن عمرو بن عبيد عن بكر بن عبد الله المزني قال: إن أهل الجنة لا يرون ربهم في مقدار كل عيد هو لكم، كأنه يقول في كل 7 أيام مرة، فيأتون رب العزة في حلل خضر، وجوه مشرقة، وأساور من ذهب مكللة بالدر والزمرد، وعليهم أكاليل الدر، ويركبون نجائبهم، الدابة بتاعتهم النجيبة اللي هي بتبقى نفيسة يعني، ويركبون نجائبهم، ويستأذنون على ربهم فيدخلون عليه، فيأمر لهم ربنا بالكرامة. قال يحيى: وأخبرني رجل من أهل الكوفة عن داود ابن أبي هند عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم في كل يوم جمعة في كثيب من كافور لا يرى الطرفاه، وفيه نهر جار حافتاه المسك، عليه جوار يقرأن القرآن بأحسن أصوات سمعها الأولون والآخرون، فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل ما شاء منهن، ثم يمرون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم، فلولا أن الله يهديهم إلى منازلهم ما اهتدوا إليها لما يحدث الله لهم في كل يوم جمعة. قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم، يعني قبل مشركي العرب، من قرن هم أشد منهم بطشا، يعني قوة، فنقبوا في البلاد، أي جولوا، في قراءة من قرأها بالتثقيل يقول جولوا في البلاد حين جاءهم العذاب، ومن قرأها بالتخفيف يقول فجالوا في البلاد، والمعنيان قريبان. اللي هو فنقبوا في البلاد على المعنى الذي يذكره هنا، ان هو جاله فيه، ان هو جاله في البلاد. هل من محيص، هل من ملجأ يلجؤون؟ فين الفاعل بتاع يعني نقبوا؟ مين الفاعل؟ ضمير الفاعل هنا قاعد على مين؟ أي كفار؟ الذين هلكوا. تحتمل إن هي تكون في الذين هلكوا، وتحتمل إن هي تكون في مشركي العرب اللي هم الضمير بتاع قبلهم. محتملة الاثنين، محتملة الاثنين. ماشي. أما من قرأ فنقيبه، فده أمر ليه؟ مشرك العرب أن يسيروا في الأرض ليعتبروا. طيب، هل من محيص، هل من ملجأ يلجؤون إليه من عذاب الله؟ فلم يجدوا ملجأ حتى هلكوا. قال محمد: نقبوا في البلاد، أي طافوا وفتشوا، وهو الذي أراد يحيى. ومثله قول امرئ القيس: وقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. قولوا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وهو المؤمن، أو ألقى السمع وهو شهيد، تفسير مجاهد: أو ألقى السمع والقلب شهيد. قال محمد: المعنى استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ، وهذا ما أراد مجاهد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، واليوم منها 1000 سنة، وما مسنا فيها قولين مشهورين عن السلف: وما مسنا من لغوب من إعياء، وذلك أن اليهود أعداء الله، قالت: لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض أعيا فاستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى استراح، فأنزل الله: ولقد خلقنا السماوات والأرض الآية ليس كما قالت اليهود. قال محمد: الأجود في القراءة لغوب بضم اللام، يقال منه لغب بفتح الغين لغبا ولغوبا، وفي لغة أخرى لغب بكسر الغين واللغوب الإعياء. فاصبر على ما يقولون، ما يقول لك قومك أنك ساحر وأنك شاعر وأنك كاهن وأنك مجنون وأنك كاذب، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. تفسير الحسن يعني صلاة الصبح والظهر والعصر. الصبح اللي هي قبل طلوع الشمس، وقبل الغروب تبقى الظهر والعصر. ومن الليل فسبحه يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء وأدبار السجود. هو كاتبها هنا بالإيه؟ بإدبار. ماشي. هو بيفسر هنا على أدبار، يقول: وأدبار السجود. قال يحيى عن عثمان عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أدبار السجود، فقال: هما الركعتين، هي الركعتين بقى، هما الركعتين بعد صلاة المغرب. يعني هو كاتب في الحاشية هكذا في الأصل، والصواب ركعتين، ممكن يصوروا فوقها. هما الركعتان بعد صلاة المغرب. وسئل عن إدبار النجوم فقال: هما الركعتان قبل صلاة الصبح. هذا ضعيف، يعني هو لما يبقى ضعيف قول موجود في التفسير، يعني عشان بس لا يستغرب لو فيه أقوال أخرى مذكورة يتقال مع الحديث هنا النبوي، هو الحديث غير ثابت. يعني قال محمد: ومن قرأ وإدبار بكسر الألف على المصدر يقول أدبر إدبارا. قوله: واستمع، أي إنك ستستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. والمنادي صاحب الصور، ينادي من الصخرة من بيت المقدس في تفسير قتادة، قال: وهي أقرب الأرض إلى السماء 18 ميلا. طبعا هو هنا تفسيره واضح، إن هو يفسر على اعتبار واستمع يوم ينادي المنادي، إن هو إنك ستستمع يوم، إن يوم دي ظرف لاستمع، إن هي ظرف الاستمع. توصل يعني على هذا التفسير، توصل في القراءة. قال: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، إلى المنادي صاحب الصور، إلى بيت المقدس. قال عز وجل: ذلك حشر علينا يسير هين، نحن أعلم بما يقولون أنك شاعر وأنك ساحر وأنك كاهن وأنك كاذب وأنك مجنون، أي فسيجزيهم بذلك النار. وما أنت عليهم بجبار، قال: برب تجبرهم على الإيمان. قال محمد: وقد قيل: ليس هو من أجبرت الرجل على الأمر إذا قهرته عليه، لا يقال من ذلك فعال. الكلام اللي محمد هنا ينقله يقول قد قيل، ماشي، هو ينقل قول أنه ليس من أجبرت الرجل، فهذا كلام الذي ينقله وصدره بقوله قد قيل، هذا الكلام مخالف للكلام الذي ذكره يحيى. يعني الكلام الذي ذكره يحيى إن جبار قال لست برب تجبرهم على الإيمان، إن هو من الإجبار يعني، فهنا يقول قيل أنه ليس من أجبرت الرجل على الأمر إذا قهرته عليه، لا يقال من ذلك فعال، باعتبار أن تبقى فعال، الفعال من جبرة مش من أجبرة، يعني الفعال تبقى من فعلة مش من أفعلة. وده قالوا بعض اللغويين فيها إن هي لا تقال كده، وكل ده يعني ده له في مناقشات يعني. فهنا التتمت بقى من قال هذا يقول: والجبار الملك سمي بذلك لتجبره، فالمعنى على هذا لست عليهم بملك مسلط، يعني وما أنت عليهم بجبار مش معنى أنك تجبرهم على هذا القول، يعني مش معنى أنك تجبرهم، ولكن المعنى اللي هو الملك المسلط هو ده اللي يكون معنى الجبار. ممكن لأول وهلة نحس إن المعنيين متقاربين، لكن هنا حضور الصرف، يعني في هنا حضور للصرف في الكلام في اشتقاق الكلمة، كأنه لما يقول إن هو يجبرهم، يجبرهم من أجبر، أجبر يجبره، أجبر يجبره، يقول أجبر يجي منه فعال، فلا يصحح هذا لغة، فيقول لا يبقى هي مش من أجبر. تمام. طيب، قال: إنما يؤمن من يريد الله أن يؤمن. قال: وهذه منسوخة نسختها القتال، كما يقال في آيات العفو والصفح عند بعض المفسرين. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي لإثبات الياء، وهو المؤمن يقبل التذكرة، أي إنما يقبل نذارتك بالقرآن من يخاف وعيدي، أي وعيدي بالنار. قال تفسير سورة والذاريات: وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: والذاريات ذروة، وهي الرياح، ذروها جريها، فالحاملات وقرا السحاب، فالجاريات يسرى السفن تجري بتيسير الله، فالمقسمات أمر الملائكة. قال محمد: يقال ذرت الريح تذرو ذروا إذا فرقت التراب وغيره فهي ذارية، وفيه لغة أخرى أذرت فهي مذرية، ومذريات للجماعة. ومعنى فالحاملات وقرا أن السحابة تحمل الوقر من الماء، الحمل من الماء. قال: ورأيت في تفسير ابن عباس أن معنى فالمقسمات أمر أن الله قسم للملائكة الفعل. قال يحيى: أقسم بهذا كله إنما توعدون لصدق، وده الجواب، جواب القسم. قال: لصدق، يعني يوم البعث، وما توعدون يوم البعث. وإن الدين الحساب لواقع لكائن. والسماء ذات الحبك، تفسير ابن عباس يعني استواءها، وتفسير غيره مثل حبك الماء إذا هجت الريح، ومثل حبك الزرع إذا أصابته الريح. قال محمد: الحبك عند أهل اللغة الطرائق، الإناء القائم إذا ضربته الريح فصارت فيه طرائق له حبك، وكذلك الرمل إذا هبت عليه الريح فرأيت فيه الطرائق فذلك حبك. يقصد إيه بالحبك؟ اللي هو في إذا هجت الريح على الماء، لما الريح تأتي على الماء، الماء يحصل فيه كأن فيه طرق كده بيموج الماء، فيبقى فيه طرق، وكذلك الرمل لما تأتي عليه الريح فترسم عليه طرائق. وكذلك أيضا يقول حبك الزرع إذا أصابته الريح، لما تيجي الرياح على الزرع فكأن الزرع بيتفرع منه طرائق. يقول: وكذلك الرمل إذا هبت عليه ريح فرأيت فيه الطرائق فذلك حبك، واحدها حباك مثل مثال ومثل، ويكون واحدها أيضا حبيكة مثل طريقة وطرق. إنكم لفي قول، أي لفي اختلاف من البعث، هنا يعني واضح إنكم لفي قول مختلف، النسخة المعروضة فيها مختلف. إنكم لفي قول مختلف، أي لفي اختلاف من البعث، يؤفك عنه من أفك، قال يصد عنه من صد عن الإيمان به، قتل أي لعن الخراصون الذين يكذبون بالبعث، وذلك منهم تخرص، الذين هم في غمرة أي في غفلة، وقيل في حيرة ساهون أي لاهون لا يحقونه. قال محمد لا يحقون يعني لا يجعلونه حقا. قال محمد تقول تخرص على فلان الباطل إذا كذب، ويجوز أن يكون الخراصون الذين يتظنون الشيء فلا يحقونه، يتظنون شدة وضمة مش فتحة، فيعملون بما لا يدرون صحته. يسألون أين يوم الدين، أي متى يوم الدين، وذلك منهم استهزاء وتكذيب أي لا يكون. قال الله يوم هم على النار يفتنون يحرقون بها. قال محمد يوم منصوب بمعنى يقع الجزاء يوم هم على النار يفتنون، ظرف يعني. ذوقوا فتنتكم حريقكم هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا، لما كانوا يستعجلون بالعذاب في الدنيا استهزاء وتكذيبا. قال محمد يقال للحجارة السود التي يحرق بها قد احترقت بالنار الفتين. هذه العبارة، هذه الجملة واضح ان هي فيها اضطراب، في يعني الجملة مكتوبة غلط. هو فتنتكم الفتنة بمعنى الحريق، فهو هنا عاوز يقول ان يعني يذكر ايه شيء في معنى الاحتراق في الفتنة، فيقول الفتين، الفتين ده بيقولوه على الحجارة السوداء، يقولون على الحجارة السوداء فتين باعتبار ان هي وكأنها احترقت بالنار، يعني كأنه يريد ان يقول يقال للحجارة السوداء التي كأنها احترقت بالنار الفتين، بس العبارة الجملة مكتوبة بطريقة فيها شيء غلط. يعني إن المتقين في جنات وعيون، قال وهي الأنهار، آخذين ما آتاهم أعطاهم ربهم في الجنة. قال محمد آخذين نصب على الحال، المعنى في جنات وعيون في حال أخذهم ما آتاهم ربهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تفسير الحسن يقول كانوا لا ينامون منه إلا قليلا، وبالأسحار هم يستغفرون. قال يحيى عن خالد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إن من أحب أحبائي إلي المشائين إلى المساجد المستغفرين بالأسحار المتحابين في، أولئك الذين إذا أردت أهل الأرض بسوء فذكرتهم صرفته عنهم بهم. قال محمد قوله ما يهجعون جائز أن تكون ما مؤكدة صلة، وجائز أن يكون ما بعدها مصدرا، المعنى كانوا قليلا من الليل هجوعهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال ما جائز أن تكون ما مؤكدة صلة زائدة، يعني كانوا قليلا من الليل يهجعون، يعني كانوا يهجعون من الليل قليلا. وقال وجائز أن يكون ما بعده مصدرا، يعني تبقى هنا ما نوعها إيه، مصدرية، تكون مصدرية، كانوا قليلا من الليل هجوعه، تمام، وتحتمل أيضا أن تكون موصولة، تمام. طيب ولا تحتمل في هذا التفسير، التفسير الذي يذكر أن تكون نافية، يعني كانوا قليلا من الليل لا ينامون، لو كان لو هو المعنى كده لو هي نافية طبعا لا يستقيم على المعنى الذي ذكره هنا، لأن ال ال القليل إيه، القليل هجوعهم، القليل هجوعهم ماشي، مش القليل عدم هجوعهم، هجوعهم. طيب وفي وجه آخر عامة في تفسيرها يعني، ولكن هو معترض عليه لغويا، يعني اللي هو إن هي تكون ما نافية ويكون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني لا يهجعون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، قال السائل الذي يسأل، والمحروم في تفسير الحسن المتعفف القاعد في بيتي الذي لا يسأل. قوله وفي الأرض آيات أي فيما خلق الله فيها آيات للموقنين، وفي أنفسهم أي في بدء خلقكم من تراب يعني آدم، ثم خلق نسله من نطفة، أفلا تبصرون؟ يقوله للمشركين: أفي السماء رزقكم، المطر فيه أرزاق الخلق، وما توعدون. تفسير بعضهم يعني من الوعد والوعيد من السماء: فورب السماء والأرض إنه أقسم بنفسه إن هذا القرآن لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال محمد: من نصب مثل، إنه لحق مثل من نصب مثل، فجائز أن يكون على التوكيد بمعنى إنه لحق حقا مثل نطقكم. الوجه الذي ذكره طبعا ممكن إليه وجوه أخرى، الوجه الذي ذكره يعني تبقى يعني نعت المصدر محذوف يعني. وتقرأ بالرفع، هي أصلا أيضا تقرأ بالرفع، الحق مثله. هل أتاك، أي قد أتاك، حديث ضيف إبراهيم المكرمين عند الله بالمنزلة والقربة، يعني الملائكة الذين نزلوا به فبشروه بإسحاق وجاءوا بعذاب قوم لوط، إذ دخلوا عليه في صورة الأدميين فقالوا سلام، أي سلموا عليه. قال سلام رد عليهم قوم منكرون أنكرهم حين لم يأكلوا من طعامه. قال محمد: قالوا سلاما منصوب بتقدير سلمنا عليك سلاما، وقوله قال سلام مرفوع بمعنى قال سلام عليكم، ويجوز أن يكون على معنى أمرنا سلام. قوله فراغ فمال إلى أهله فجاء بعجل سمين فلم يأكلوا. قال محمد: معنى راغ عدل إليهم في خفية. قالوا ولا يكون الرواغ إلا أن تخفي مجيئك وذهابك. راغ إلى أهله يعني ذهب مستخفيا، حتى منها في المفاعلة يقال إيه في المفاعلة مراوغة. قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. قال إسحاق: قال محمد أوجس معناه أضمر. فأقبلت امرأته في صرة صيحة فصكت وجهها جبينها وقالت عجوز عقيم. قال ذلك تعجبا، أي كيف تلد وهي عجوز. قال محمد: عجوز مرفوع بمعنى أنا عجوز، ويقال عقمت المرأة عقما وعقما، فهي بينة العقومة، ورجل عقيم أيضا. قالوا كذلك قال ربك، أي تلد غلاما اسمه إسحاق. قال فما خطبكم فما أمركم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين مشركين يعنون قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين. قال ها هنا من طين، وقال في آية أخرى من سجيل. قال محمد تفسير ابن عباس: من سجيل من أجر. مسومة أي معلمة أنها من حجارة العذاب، كان في كل حجر منها مثل الطابع. فأخرجنا فأنجينا من كان فيها في قرية لوط من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني أهل بيت لوط في القرابة ومن كان معه من المؤمنين. قال وتركنا فيها، أي في إهلاكنا إياها، آية للذين يخافون العذاب الأليم فيحذرون أن ينزل بهم ما نزل بهم. وفي موسى، أي وتركنا في أمر موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بين، فتولى بركنه. قال الكلبي يعني بجنوده، وقال ساحر أو مجنون يعني موسى. قال محمد المعنى هذا ساحر أو مجنون. فنبذناهم في اليم في البحر وهو مليم. قال مذنب وذنبه الشرك. قال محمد يقال ألام الرجل إذا أتى بذنب يلام عليه. وفي عاد، أي وتركنا في عاد أيضا آية، وتركنا فيها آية للذين يخافون عذاب الأليم، وتركنا فيها. وفي موسى يعني وفي أمر موسى. وفي عاد، وتركنا في عاد أيضا آية، وهي مثل الأولى، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم التي لا تدع سحابا ولا شجرا، وهي الدبور، ما اتذروا من شيء أتت عليه مما مرت به وهو الإنسان إلا جعلته كالرميم، كرميم الشجر. وهو هنا لما بيقول أتت عليه مما مرت به وهو الإنسان، احترازا من أنه يفهم منها أنه باقي على عمومه، ما أتت، ما تذروا من شيء، أنه أي شيء، هي الشيء الذي أمرت أن أو أذن لها أن تهلكه. وفي ثمود، وهي مثل الأولى، يعني وتركنا في ثمود، إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين إلى آجالكم بغير عذاب، إن آمنتم وإن عصيتم عذبتم. فعتوا عن أمر ربهم، تركوا أمره، فأخذتهم الصاعقة العذاب وهم ينظرون إلى العذاب. فما استطاعوا من قيام، تفسير السدي، فما أطاقوا أن يقوموا للعذاب وما كانوا منتصرين. قال ممتنعين. وقوم نوح الآية. قال محمد: من قرأ قوم نوح بالنصب فعلى معنى فأخذناه وجنوده وأخذنا قوم نوح، يعني إن هو اعتبرها معطوفة على إيه؟ فأخذناه وجنوده. وممكن يبقى مش بعيد قوي كده، ممكن تكون معطوفة على الهاء في فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وبعد كده يتقال إيه؟ وقوم نوح. إلا إذا كان احترازا بقى من ذكر إن هنا مذكور الصاعقة، فممكن يذهب إلى إيه؟ إلى ما هو أبعد، أو يقدر، وممكن أصلا في النصب يقال أشياء أخرى. وهي مقروءة بالرفع أيضا، وقوم نوح تبقى مبتدأ. والسماء بنيناها بأيد، قال بقوة. قال محمد: والسماء بنيناها، المعنى بنينا السماء، بنيناها يعني السماء منصوبة على الاشتغال. وإنا لموسعون، قال في الرزق. والأرض فرشناها، أي وفرشناها كقوله جعل لكم الأرض فراشا وبساطا ومهادا فنعم الماهدون. قال محمد: والأرض فرشناها، أي وفرشنا الأرض فرشناها، إن هي على منصوبة على الاشتغال. وقوله فنعم الماهدون، أي فنعم الماهدون نحن. ومن كل شيء خلقنا زوجين، تفسير الكلبي هو كقوله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، الذكر زوج والأنثى زوج، يقال في الاثنين مع بعض زوج، ويقال في كل واحد من الزوجين من الزوج زوج، يعني الذكر زوج، خلق الزوجين الذكر والأنثى، الذكر لوحده بيتقال عليه زوج، والأنثى أيضا يقال فيها زوج. لعلكم تذكرون، لكي تذكروا فتعلموا أن الذي خلق هذه الأشياء واحد صمد، جعلها لكم آية فتعتبروا، ففروا إلى الله، إلى دين الله. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله لهم: إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من قبل قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي هكذا ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال محمد: المعنى إلا قالوا هذا ساحر أو مجنون. أتواصوا به على الاستفهام، أي لم يتواصوا به، لأن الأمة الأولى لم تدرك الأمة الأخرى. طيب أتواصوا به هنا، التفسير الذي ذكره نعم هم لم يتواصوا به لأنهم ما أدركوش بعض، ولكن هذا التعبير في التفسير ممكن يعني يشعر كأنه يقول أن الاستفهام مضمن معنى النفي، إن غرضه النفي، وده واضح في التعبير، هو يتواصوا به أي لم يتواصوا به، وكأن الاستفهام غرضه النفي، والاستفهام مش غرضه النفي، الاستفهام مش غرضه النفي، أي وهم لم يتواصوا نعم، ولكن ما حدش يفهم إن هو غرضه النفي، ما هو غرضه النفي أتواصوا به، هو غرضه التعجيب، غرضه التعجيب، لا مش إنكاري، ده مش إنكاري، ده غرضه التعجيب والتوقيف على هذا، يعني ده كأنه أمر يتعجب منه، كأن هم من كتر ما كلامهم شابه كلام من سبقهم، فكأن ده شيء كأنهم تواصوا به، كأن أوصى بعضهم بعضا به، لكن هنا مش استفهام إنكاري، الاستفهام هو ما فيهوش معنى، ما فيهوش معنى النفي هنا، إنه كغرض، هم نعم لم يتواصوا ولكن غرضه مش كده، تمام. هو انا هي العباره اللي ذكرها طبعا عباره صحيحه ما فيهاش حاجه، بس انا قصدي ان هو لا يفهم منه ان ده غرض الاستفهام، تواصوا به كانه لا انهم لم يفعلوا هذا، كان هذا هو غرض الاستفهام. طيب بل هم قوم طاغون، قال مشركون. فتولى عنهم، اي فاعرض عنهم، وهذا قبل ان يؤمر بقتالهم، فما انت بملوم في الحجه فقد اقمتها عليهم. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، إنما يقبل التذكرة المؤمنون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليقروا لي بالعبودية، في تفسير ابن عباس. قال يحيى كقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ما أريد منهم من رزق، أي يرزقوا أنفسهم. وما أريد أن يطعمون، أي يطعموا أحدا. طيب هنا ما أريد منهم من رزق، يقول أي يرزقوا أنفسهم. وما أريد أن يطعمون، يقول أن يطعموا أحدا. هنا فسرها إزاي يطعموا أحدا؟ وده قول من الأقوال الواردة في تفسير الآية، يعني في تفسير أن يطعمون. هي وما أريد أن يطعموني، هي أصلها وما أريد أن يطعموني، صح؟ فهو قال هنا يطعم أحدا. هل ممكن يكون بيفسرها على وما أريد أن يطعمون ويكون فاعله مفعوله محذوف مثلا؟ ممكن. بتقدير متعلق محذوف ممكن. ايوه صح كده، ان ناصبه. ما فيش، ما ينفعش الكلام اللي انا بقوله ده، ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها كده. هي لو كانت كده النون دي ما تبقاش ثابته، كانت تبقى وما اريد ان يطعموا. هذه النون مش النون دي، مش النون بتاعت الرفع. النون دي نون وقاية. هي وما أريد أن يطعموني، هي وما أريد أن يطعموني. فهو هنا بيفسر بيقول يطعموا أحدا، فما حدش يقول يبقى يطعموا، يبقى أن يطعمون، ويبقى هنا يطعمون بقى مش يطعموني. ما فيش حاجة اسمها أن يطعمون أصلا، ما ينفعش أن يطعمون أصلا، لأن هنا في أن دي ناصبة، كانت تبقى أن يطعموا، وساعتها بقى ممكن حد يقول بقى المفعول محذوف وكده. ما فيش مفعول، ما فيش كده. فهو من فسرها بيطعمه أحدا يريد وما أريد أن يطعموني، أي يطعموا عبادي. وما أريد أن يطعموني يعني يطعموا عبادي، وحذف المضاف. ماشي، زي مرضت فلم تعدني. مرضت يعني مرض عبدي. ماشي، طيب ده قول من الأقوال في التفسير، بس نكون فشفنا الوجه بتاعه يعني وما أريد أن يطعمون، أن يطعموا أحدا. من يفسر بذلك بيقول إن في محذوف، المحذوف مش مفعول، المحذوف مش مفعول، المحذوف مضاف. طيب، وفي قول آخر في التفسير وما أريد أن يطعموني، يبقى على يعني إن يطعموني الله سبحانه وتعالى يعني. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال الذي لا تضعف قوته. فإن للذين ظلموا قال أشركوا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. طبعا خلي بالكم يا جماعة، لما مثلا ذكرت مثلا الكلام في يطعمونه، لازم اللي بيبص على حتة في المعنى عينه تبقى على كل حاجة، لفظة معناها إيه، وإعراب معناها إيه، وتركيب الكلام شكله عامل إزاي، ويقدر لو يقدر يستحضر نظائر غير ذلك. لازم ما ينفعش يبص على حتة واحدة، يعني هو يطعمون يطعموا احدا، يبقى احدا مش موجوده في الايه، يبقى هنا مفعول به محذوف. لا، فين الاعراب؟ فين ان مع الفعل المضارع؟ فين ده؟ فهو ما ينفعش ابص على جزء واحد، لازم النظره تكون شامله لكل ما استطيع ان انا ابص عليه في الايه، علشان ما اقعش في شيء يوقع في خطا. بس مثلا ممكن حد مثلا يقول حتى لما ننظر مثل هذه النظره بنتعلم احنا حاجه. يعني ايه اللي يخلي حد يقول يطعموا احدا ويقدر مضاف؟ وايه الكلام الصعب ده؟ هما بيوجعوا دماغنا ليه؟ مش بيوجعوا دماغنا ولا حاجه. هو استشكل ان يكون التفسير ان يطعموني يقول والله سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، ان الله سبحانه وتعالى يعني لا ياكل الطعام، الطعام ده بتاع البشر، الطعام ده بتاع المخلوقات. فيقول يبقى ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني، فهنا المراد في يطعموني يطعموا خلقي مثلا. فهو ده اللي ياخذه لان هو يقدر مضاف. اللي ما قدرش المضاف وسابها على ظاهره عنده وجه، يعني هو بيبص عليها وبيبص فيها وجه اخر. الفكره ان هو اللي بيقول كده ما هو باصص بصه شامله، هو بيتكلم اللي يبص كده بيبص بصه شامله، بيقول ما هو الله سبحانه وتعالى لا ياكل الطعام سبحانه وتعالى، تعالى عن ذلك سبحانه وتعالى. فهو يبقى هنا يطعمون، يبقى ممكن يراد بها كذا، ويستحضر معاه الحديث مثلا اللي ذكرناه، مثلا حديث مريضته فلم تعودني، فيستحضر ده مع بعض، فساعتها يذهب بيه لذلك. النظر ده يقدر يخلينا نفهم لما نشوف حتى الأقوال، حتى لو ما فهمناش وجهها نفهم إن هي لها وجه ما. فيكون النظر مش في تضعيف القول، أو إن أنا وجدت ده بعيد قوي قبل ما أشوفه، هو بعيد قوي، إن أنا أفهم من أين أتى. هو إن أنا اللي ممكن بيخليني لا أنتبه، ممكن يكون القول لا يؤخذ به، يعني القول لا آخذ به، ولكن لابد أن أفهم وجهه، ولابد ان انا افهم، يعني التعلم ان انا افهم وجهه، حتى لو مش هياخد بيه، حتى لو قول تاني ده وجهه بقى كان ايه، وجه النظر في ايه. طيب، نعود هنا قوله فان للذين ظلموا يقول اشركوا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم. يعني من مضى قبله من المشركين، دول أصحابهم. تفسير سعيد بن جبير: الذنوب السجل. قال يحيى: والسجل الدلو. قال يحيى عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن غربا من جهنم وضع بالأرض لآذى حره ما بين المشرق والمغرب. قال تمام: والغرب الدلو العظيم. قال محمد: الذنوب في اللغة الحظ والنصيب، وأصله الدلو العظيمة، وكانوا يستقون فيكون لكل واحد ذنوب، فجعل الذنوب مكان الحظ والنصيب حتى لو مش في مائها. قال أبو ذؤيب: لعمرك والمنايا غالبات لكل بني آب منها ذنوب، يعني حظ. قال قوله: فلا يستعجلون، أي فلا يستعجلون بالعذاب، لما كانوا يستعجلون به من العذاب استهزاء وتكذيبا. فويل للذين كفروا في النار من يومهم الذي يوعدون في الدنيا. هو اليوم في الآخرة، لكن يوعدون به في الذي يوعدون الوعد به في الدنيا. نأخذ راحة 10 دقائق ثم نعود بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول تفسير سورة الطور: وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: والطور، الطور الجبل. قال محمد: روي عن الحسن أنه قال: كل جبل يدعى طورا، وكتاب مسطور مكتوب في رق منشور. تفسير الحسن: القرآن في أيدي السفرة والبيت المعمور. تفسير ابن عباس قال: البيت المعمور بيت في السماء حيال الكعبة، يحجه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وهنا طمس في الأصل. قال قتادة: قال الله عز وجل لآدم: أهبط معك بيتي، يطاف حوله كما يطاف حول عرشي. فحجه آدم ومن بعده من المؤمنين، فلما كان زمان الطوفان رفعه الله وطهره من أن تصيبه عقوبة أهل الأرض، فصار معمور السماء. فتتبع إبراهيم الأساس فبناه على أساس قديم كان قبله. والسقف المرفوع يعني السماء، بينها وبين الأرض مسيرة 500 عام. والبحر المسجور، تفسير علي بن أبي طالب: البحر المسجور في السماء. قال محمد: المسجور معناه في اللغة المملوء. قال النمر يصف وعلا: إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسمة، أي عين مملوءة. هنا يذكر إن المسجور، يذكر معنى في المسجور إنه هو المملوء، ويفسر بالفارغ أيضا، إن المسجور من الأضداد، وتفسر أيضا بالموقد، يفسر من الموقد أيضا. هنا يذكر معنى المملوء، ويذكر هنا شاهد لمعنى المملوء. قال النمر يصف وعلا: إذا شاء، يعني هذا الوعل، طالع مسجورة، وهنا بيصف عين مملوءة ماء، ترى حولها النبع، ده نوع شجر، النبع ده الشجر، والساسمة نوع شجر أيضا. فيريد هنا طالع مسجورة ترى حولها، هنا يصف عين ماء مملوءة حولها الأشجار. قال أقسم بهذا كله إن عذاب ربك لواقع، يعني أقسم بهذا كله، كانت حقها تبقى في السطر اللي تحتيه. أقسم بهذا كله إن عذاب ربك لواقع، هذا الجواب. قال بالمشركين: ما له، ما للعذاب من دافع يدفعه من الله. يوم تمور السماء مورا، فيها تقديم إن عذاب ربك لواقع بهم يوم تمور السماء مورا، أي تحركوا تحركا وتسير الجبال سيرا، كقوله: وإذا الجبال سيرت. قال محمد: المعنى أنها تسير عن وجه الأرض، وهو الذي أراد يحيى. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. قال: وخوضهم التكذيب. قال محمد: الويل كلمة تقولها العرب في كل من وقع في هلك، يوم يدعون يدفعون إلى نار جهنم دعا دفعا. الدع هو الدفع. هذه النار يقال لهم، هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا أنها لا تكون، أفسحر هذا؟ يقال لهم ذلك على الاستفهام، أم أنتم لا تبصرون، يعني في الدنيا إذ كنتم تقولون هذا سحر أي ليس بسحر. اصلوها يعني النار، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، كقوله سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. قال محمد سواء مرفوع بالابتداء والخبر محذوف، فالمعنى سواء عليكم الصبر والجزع. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين أي مسرورين بما آتاهم ربهم أي أعطاهم. قال محمد فاكهين نصب على الحال، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. قال محمد هنيئا منصوب، وهي صفة في موضع المصدر، المعنى يقال لهم كلوا واشربوا هنئتم هنيئا. متكئين على سرر مصفوفة، قال يحيى عن صاحب له عن أبانا ابن أبي عياش عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من أهل الجنة لا يتنعم في تكأة واحدة 70 عاما، فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة أخرى، أما لنا منك دولة بعد؟ فيلتفت إليها فيقول من أنت؟ فتقول أنا من التي قال الله ولدينا مزيد، فيتحول إليها فيتنعم معها 70 عاما في تكأة واحدة، فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة أخرى، فتقول أما لنا منك دولة بعد؟ فيلتفت إليها فيقول من أنت؟ فتقول أنا من التي قال الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيتحول إليها فيتنعم معها في تكأة واحدة 70 عاما، فهم كذلك يدورون. قوله وزوجناهم بحور عين، قال الحور البيض في تفسير قتادة والعامة، والعين عظام العيون. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، على قراءة ذرياتهم. قال يحيى عن سعيد عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن الله لا يرفع للمؤمن ولده في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. وكذلك الآباء يرفعون للأبناء إذا كانت الآباء دون الأبناء في العمل. قوله وما ألتناهم أي وما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ يعني أهل النار بما كسب من عمل رهين. هنا كل امرئ بما كسب رهين، هو فسره على أنه في أهل النار باعتبار أن الاحتباس بالأعمال أنه يكون لأهل النار، وهو محتمل للعموم أنه يكون كل إنسان مرتهم بعمله، فإما أن ينجو لو عمله حسن أو أنه هو يهلك به لو كان عمله سيء. وأمددناهم بفاكهة، قال يحيى عن عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن أهل الجنة لا يتناولون من قطوفها وهم متكئون على فروشهم ما تصل إلى يد أحدهم حتى يبدل الله مكانها أخرى، يتنازعون فيها أي يتعاطون فيها كأسا، والكأس الخمر، لا لغو فيها ولا تأثيم. تفسير مجاهد لا يستبون فيها ولا يأثمون في شيء. قال محمد الكأس في اللغة الإناء المملوء، فإذا كان فارغا فليس بكأس. وتقرأ لا لغو فيها ولا تأثيم بالنصب، طبعا هنا على اصطلاح يعني يقول بالنصب، احنا بنقول بناء الفتح يعني، إلا أن الاختيار عند النحويين إذا كررت لا في مثل هذا الموضع الرفع والنصب جائز، فمن رفع فعل الابتداء وفيها هو الخبر، ومن نصب فعل النفي والتبرئة، تبقى إيه اسم للنافية الجنسية. قوله ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، يعني صفاء ألوانهم، والمكنون في أصدافه. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسائل بعضهم بعضا عن شفقتهم في الدنيا من عذاب الله. قالوا إنا كنا قبل في الدنيا في أهلنا مشفقين من عذاب النار، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم النار. إنا كنا من قبل ندعوه أن يقينا عذاب السموم، إنه هو البر الرحيم، بر بالمؤمنين رحيم بهم. قوله فذكر فما أنت بنعمة ربك الآية، قال محمد هو كما تقول ما أنت بحمد الله. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي قد قالوا نتربص به الدهر حتى يموت، في تفسير الحسن. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، كانوا يتربصون بالنبي أن يموت، وكان النبي يتربص بهم أن يأتيهم العذاب. وريب المنون في تفسير مجاهد حوادث الدهر. قال محمد المنون عند أهل اللغة الدهر، وريبه حوادثه وأوجاعه ومصائبه، والعرب تقول لا أكلمك آخر المنون، يعني آخر الدهر. وأنشد بعضهم قول أبي ذؤيب: أمن المنون وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. يعني أمن الدهر وريبه تتوجع، أمن الدهر وحوادثه يعني. قولوا: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ قال: بالتكذيب، أي ليست لهم أحلام. الأحلام اللي هي العقول. أم تأمرهم عقولهم بهذا؟ يقول: بهذا التكذيب، أي ليست لهم أحلام. أم هم قوم طاغون؟ أي بل هم قوم طاغون. يقول: إن الطغيان وهو الشرك يأمرهم بهذا. أم يقولون تقوله محمد، الفاعل صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن اللي هو الضمير في تقوله الضمير المفعول، أي قد قالوه. فليأتوا بحديث مثله، مثل القرآن، إن كانوا صادقين، أي لا يأتون بمثله وليس ذلك عندهم. أم خلقوا من غير شيء، أي لم يخلقوا من غير شيء، خلقناهم من نطفة وأول ذلك من تراب. أم هم الخالقون، أي ليسوا بالخالقين وهم مخلوقون. أم خلقوا السماوات والأرض، أي لم يخلقوها بل لا يوقنون بالبعث. أم عندهم خزائن ربك، يعني علم الغيب. أم هم المسيطرون، يعني الأرباب، يعني أم هم المسيطرون، يعني أم هم الأرباب المسيطرون، الأرباب الغالبون يعني. أي إن الله هو الرب تبارك اسمه. قال محمد: يقال تسيطرت علي، أي اتخذتني خولا. اتخذتني خولا يعني تابعا أو عبد يعني. ويكتب بالسين والصاد، والأصل السين، وكل سين بعدها طاء يجوز أن تقلب صادا. قولوا: أم لهم سلم؟ قال: درج يستمعون فيه إلى السماء، والسلم أيضا السبب. وقوله فيه يستمعون فيه بمعنى عليه. فليأتي مستمعوهم بسلطان مبين، بحجة بينة بما هم عليه من الشرك، أي ليس عندهم بذلك حجة. أم له البنات ولكم البنون؟ وذلك لقولهم: إن الملائكة بنات الله، وجعلوا لأنفسهم الغلمان. أم تسألهم أجرا على القرآن؟ فهم من مغرم مثقلون، فقد أثقلهم الغرم، أي إنك لا تسألهم أجرا. أم عندهم الغيب، يعني علم غيب الآخرة، فهم يكتبون لأنفسهم ما يتخيرون، لقول الكافر: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني للجنة إن كانت جنة، أي ليس عندهم علم غيب الآخرة. أم يريدون كيدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي قد أرادوه. وهنا تمصف الأصل. قوله: فالذين كفروا هم المكيدون، كقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهنا طمس، ثم قال: لأريهم جزاء كيدهم، وهو العذاب. قال: أم لهم إله غير الله؟ أي ثم هنا طمس، ثم قال شاعر: نتربص به إلى هذا الموضع كالاستفهام، وكذبهم به كله، أو كذبهم به كله. هنا كأنه يعني قال: أم لهم إله غير الله؟ أي وفسر أم لهم إله غير الله. ثم قال أن، يعني افتتح بقى الكلام من أنهم من قوله: أم يقولون شاعر نتربص به، وهذه الاستفهامات المتتالية كل ده كالاستفهام وكذبهم به كله. وإن يروا كسفا من السماء، قال: والكسف القطعة، ساقطا يقول سحاب مركوم بعضه على بعض. وذلك أنه قال في سورة سبأ: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. فأنزل الله: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، أي ولم يؤمنوا. قال الله: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي يموتون. وهي النفخة الأولى في تفسير الحسن، يعني كفار آخر هذه الأمة الذين يكون هلاكهم بقيام الساعة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، لا تغني عنهم عبادة الأوثان، ولا ما كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا هم ينصرون إذا جاءهم العذاب. قال: وإن للذين ظلموا أشركوا عذابا دون ذلك، قال: بالسيف، يعني من أهلك يوم بدر في تفسير الحسن، ولكن أكثرهم، أي جماعتهم، لا يعلمون، يعني من لا يؤمن به. تعبير بجماعتهم ده كثير عنده، يقول يعني جماعتهم يعني كلهم، يعني أكثرهم المراد به الكل هنا يعني. واصبر لحكم ربك، أي لما حكم الله عليك فأمره بقتالهم، فإنك بأعيننا، أي نرى ما تصنع وما يصنع بك، فسنجزيك ونجزيهم. وسبح بحمد ربك حين تقوم من مقامك، يعني صلاة الصبح في تفسير الحسن، ومن الليل فسبحه، يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء وإدبار النجوم. قال يحيى عن عثمان عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله وإدبار النجوم، فقال: هما الركعتان قبل صلاة الصبح. وقيل فيها غير ذلك طبعا، والحديث هنا ايه يعني يستشهد به في التفسير، حديث ضعيف، فهو قول يعني من الأقوال الواردة في تفسير الآية. قال: تفسير سورة والنجم وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: والنجم إذا هوى، تفسير ابن عباس قال: يقول والوحي إذا نزل. وفي تفسير الحسن يعني الكواكب إذا انتثرت. والنجم عنده جماعة النجوم أقسم به. هنا طبعا واضح أن تفسير ابن عباس مختلف عن تفسير الحسن. تفسير ابن عباس يفسرها بالوحي، النجم اللي هو نجوم القرآن يعني. وفي تفسير الحسن النجم اللي هو النجم الذي يكون في السماء، جماعة النجوم جنس النجم يعني، ليس نجم واحد يعني. وإذا هوى اللي هو انتثار هذه النجوم الذي يكون عند الساعة. ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني محمد صلى الله عليه وسلم يقوله للمشركين، وما ينطق عن الهوى، إن هو إن القرآن الذي ينطق به محمد صلى الله عليه وسلم إلا وحي يوحى. قال محمد إن بمعنى ما، أي ما هو إلا وحي يوحى، إن فيه علمه، علم محمدا شديد القوى، يعني جبريل شديد الخلق، ذو مرة، وهو من شدة الخلق أيضا. فاستوى، استوى جبريل عند محمد صلى الله عليه وسلم، أي رآه في صورته، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يرى جبريل في غير صورته، وهو بالأفق الأعلى وجبريل بالأفق الأعلى وهو المشرق. ثم دنا فتدلى جبريل بالوحي إلى محمد، فكان إليه قاب قوسين، أي قدر ذراعين أو أدنى، أي بل أدنى. قال محمد: قيل إن القوس في لغتي أزد شنوء الذراع، يعني أن القوس هنا يعني كأنه يقول ده معنى آخر في القياس بالقوس. القوس اللي بيتبادر الذهن فيه اللي هو القوس المعروف، يعني بقدر إيه الطرفين، المسافة بين الطرفين بتاعت القوس الذي يرمى به يعني. ويفسر أيضا بالذراع، وهنا يقول إن هو في لغة أزد شنوء، في لغة غيرهم إن هو الذراع. قاب قوسين يعني قدر قوسين، لو القوس الذراع يبقى قدر ذراعين بل أدنى من ذلك. فأوحى إلى عبده، قال: إلى عبد الله ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. طيب هنا يقول فأوحى إلى عبده، الهاء في عبده عائدة على الله سبحانه وتعالى، ده ما فيهوش كلام. من الذي أوحى هنا في سياق الكلام اللي يعني على طريقة يعني في كلام المفسر كده من خلال، ومعينش من الفاعل هنا، ولكن طريقته كده في تفسير الآية تدل على إن هو يقصد مين لوحة؟ جبريل. كويس، يعني هو الكلام متصل يعني، فقد كأنه هي يقول إن الفاعل جبريل، يبقى فأوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى. وقيل فيها إن الفاعل الله سبحانه وتعالى، فأوحى الله إلى عبده، وعبده ساعتها تكون النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل، بس كده كده الهاء في عبده عائدة على الله سبحانه وتعالى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. قال: وهي تقرأ على وجهين بالتثقيل والتخفيف، ما كذب وما كذب. من قرأ بالتثقيل يقول: ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى، أي في ملكوت الله وآياته. ومن قرأها بالتخفيف يقول: ما كذب فؤاد محمد ما رأى، أي قد صدق الرؤيا فأثبتها. المعنيين متقاربين جدا، المعنيين متقاربين جدا. وما كذب على التخفيف متعدي الفعل، ما كذب ما رأى، ما كذب فؤاد محمد ما رأى يكون برضو متعديا، فتكون بمعنى كذب. أفتمارونه، يقول للمشركين أفتمارون محمدا على ما يرى، تمارون من المراء اللي هو الجدال. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى رأى جبريل في صورته مرتين عند سدرات المنتهى. قال ابن عباس: سألت كعبا عن سدرات المنتهى، فقال: ينتهى إليها بأرواح المؤمنين إذا ماتوا، لا يجاوزها روح المؤمن، فإذا قبض المؤمن تبعه مقرب أهل السماوات حتى ينتهى به إلى السدرة فيوضع، ثم تصف الملائكة المقربون فيصلون عليه كما تصلون على موتاكم أنتم ها هنا، فذلك قوله سدرة المنتهى أو سدرة المنتهى في الآية. قال عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في حديث ليلة أسري به قال: ثم رفعت لنا السدرة المنتهى، فإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا أربعة أنهار يخرجون من أصلها، نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ فقال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قوله عندها جنة المأوى، قال: والجنة عندها السدرة، والمأوى مأوى المؤمنين. إذ يغشى السدرة ما يغشى، تفسير بعضهم قال: غشيها فراش من ذهب. ما زاغ البصر؟ قال: بصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت ما رأى. هذا الزيغ ألا يثبت ما يرى يعني، وهذا منفي. وما طغى؟ قال: ما قال ما لم يرى، هو من مجاوزة الحد، من مجاوزة الحد فيقول ما لا يراه. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني ما قص مما رأى. ثم قال للمشركين: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بعد الاثنتين، هو الثالثة الأخرى بعد الاثنتين اللي هم اللات والعزى. اللات كانت لثقيف، والعزى لقريش، ومناة لبني هلال. ألكم الذكر وله الأنثى على الاستفهام، وذلك أنهم جعلوا الملائكة بنات الله عز وجل، وجعلوا لأنفسهم الغلمان، وقالوا إن الله صاحب بنات، فسموا هذه الأصنام فجعلوهن إناثا. قال الله: ألكم الذكر وله الأنثى، أليس أي ليس ذلك كذلك. تلك إذن قسمة ضيزة جائرة، أن جعلوا لله البنات ولهم الغلمان، هذا تفسير الحسن. قال محمد: يقال ضزت في الحكم أي جرت، وضازه يضيزه إذا نقصه حقه. وأنشد بعضهم لامرئ القيس: ضازت بنو أسد بحكمهم، إذ يجعلون الرأس كالذنب. وأصل ضيزة ضوزة، فكسرت الضاد للياء، وليس في النعوت فعلة، يعني إن هي أصلها فعلة وليس في النعوت فعلة، ولكن هي جت كسرت علشان الياء. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني اللات والعزى ومناة، ما أنزل الله بها من سلطان من حجة بأنها آلهة، إن يتبعون يعني المشركين إلا الظن، أي ذلك منهم ظن، النافية هنا، وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى قال القرآن. قال الكلبي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت والمشركون جلوس، فقرأ: والنجم إذا هوى، فحدث نفسه حتى إذا بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه: فإنها من الغرانيق العلى، يعني الملائكة، وإن شفاعتها ترتجى، أي هي المرتجى. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال المشركون: قد ذكر محمد آلهتنا بخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما كذلك نزلت عليه. فنزل عليه جبريل فأخبره أن فنزل عليه جبريل فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله ما هكذا علمتك، وما جئت به هكذا، فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية. والأمنية هنا اللي هي القول يعني. وقد مضى تفسير هذا في سورة الحج. قول: أم للإنسان ما تمنى، وذلك لفرح المشركين بما ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر آلهتهم. قول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تنفع شفاعتهم المشركين شيئا، إنما يشفعون للمؤمنين، ولا يشفعون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم بأنهم إناث ولا بأنهم بنات الله، إن يتبعون إلا الظن، أي إن ذلك منهم ظن. فأعرض عمن تولى عن ذكرينا، قال: هذا منسوخ نسخه القتال، يعني جملة إيه؟ آيات العفو الصفحية أو آيات الأمر بالإعراض. ذلك مبلغهم من العلم، أي إن علمهم لم يبلغ الآخرة. ذلك عائد على اللي قبله في الآية، فأعرض عمن تولى عن ذكرينا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك علمهم بالحياة الدنيا التي يريدونها هو مبلغهم من العلم، فلا يبلغ الآخرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا أشركوا بما عملوا يجزيهم النار ويجزي الذين أحسنوا آمنوا بالحسنى يعني الجنة. قوله عز ذكره الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. تفسير الحسن إلا اللمة يلم بها من الذنوب. قال محمد إن الله المعنى إن الله عز وجل وعد المغفرة من اجتنب الكبائر، ووعد المغفرة أيضا من ألم بشيء منها ثم تاب من ذلك واستغفر الله. واضح هنا في تفسير الحسن أو في تفسير محمد، هنا تفسير محمد إن هو يعتبر أن اللمم من جملة الفواحش، أن اللمم من جملة الفواحش على هذا التفسير، والاستثناء يكون متصلا على هذا. قال والإلمام اللي هيفسر اللمم اللي هي الصغائر، يبقى ساعتها الاستثناء يكون منقطعا. قال والإلمام في اللغة معناه ألا يتعمق في الشيء ولا يلزمه، وهذا معنى ما ذهب إليه الحسن. قوله هو أعلم بكم إذ أنشأكم خلقكم من الأرض، يعني خلق، وهنا طمس، ثم قال والأجنة من باب الجنين في بطن أمه، يعني لعله خلق آدم من الطين يعني. قوله فلا تزكوا أنفسكم، ثم هنا طمس. قال يحيى عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال كانت اليهود تقول إذا هلك صبي صغير هذا صديق، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبت يهود، ما من نسمة خلقها الله في بطن أمها إلا أنه شقي أو سعيد، فأنزل الله عند ذلك هذه الآية وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض إلى آخرها. قال من حديث يحيى ابن محمد. أفرأيت الذي تولى، يعني المشرك، تولى عن الإيمان وأعطى قليلا وأكدى. تفسير عكرمة قال أعطى قليلا ثم قطعه. قال محمد وأصل الكلمة من كدية البئر وهي الصلابة فيها، وإذا بلغها الحافر يأس من حفرها، الذي يحفر البئر لما يوصلها كدية تقف أمامه، فقطع الحفر، فقيل لكل من طلب شيئا فلم يبلغ آخره وأعطى ولم يتمم أكدى. قال يحيى قوله أعطى قليلا إنما قل لأنه كان لغير الله. أعنده علم الغيب فهو يرى، يختار لنفسه الجنة إن كانت جنة، كقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى لا الجنة إن كانت جنة، هذا تفسير الحسن. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى ما فرض الله عليه في تفسير مجاهد. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ما عمل، وأن سعيه سوف يرى. قال محمد قيل المعنى يرى عمله في ميزانه، وأن إلى ربك المنتهى يعني المصير، وأنه أضحك وأبكى أي خلق الضحك والبكاء، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، الواحد منهما زوج، من نطفة إذا تمنى إذا يمنيها الذكر، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى عبده وأقناه من قبل القنية. قال محمد تقول أقنيت كذا أي عملت على أنه يكون عندي لا أخرجه من يدي، فكأن معنى أقنى جعل الغنى أصلا لصاحبه ثابتا، وأنه هو رب الشعرى الكوكب الذي خلف الجوزاء كان يعبده القوم، وأنه أهلك عادا الأولى وهي عاد واحدة لم يكن قبلها عاد. هذا على قول يعني، وبعضهم يقول في عاد أولى وعاد آخرة. قال وثمودا على قراءة الصرف، وثمودا فما أبقى أهلكهم فلم يبقهم، وقوم نوح أي وأهلك قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، كانوا أول من كذب الرسل، والمؤتفكة أهوى يعني قرى قوم لوط رفعها جبريل بجناحه حتى سمع أهل سماء الدنيا ضواغي كلابهم ثم قلبها، والمؤتفكة المنقلبة، ومنه الإفك قلب الأمور. قال محمد أهوى أسقط، يقال هوى وأهواه الله أسقطه. قال فغشاها ما غشى يعني الحجارة التي رمي بها من كان منهم خارجا من المدينة وأهل السفر منه، والمؤتفكة أهوى هنا إسقطها لما رفعها جبريل ثم قلبها، فغشاها ما غشى فسرها هنا بالحجارة. وبعض المفسرين يقول أن العذاب اللي كان في قرية قوم لوط كان ان القريه نفسها تقلب، والحجاره كانت لمن هو خارج القريه في سفر، في سفر يعني، ان هو كان هذا العذاب. الناس اللي كانت في القريه، القريه قلبت، ومن كان خارجها هو الذي نزلت به الحجاره، وهذا على ما يقوله هنا. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ يقول فبأي آلاء، يعني نعماء ربك تتمارى، تشك، أي إنك لا تشك. هذا إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحتمل أن هو يكون الخطاب لغير معين، فساعتها الغرض هيكون مختلف يعني. ثم قال للناس: هذا نذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، من النذر الأولى، أي جاء بما جاءت به الرسل الأولى، أزفت الآزفة، أي دنت القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، كأن المعنى ليس لها وقعة كاشفة، والله أعلم. ما إيه وقعة هذه؟ إيه كلمة وقعة اللي هو بيقولها هنا دي؟ لأن هنا الله سبحانه وتعالى يقول: أزفت الآزفة، يعني اقتربت القريبة، القريبة هنا اللي هي القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة. كاشفة هذا وصف مؤنث، كاشفة يعني ليس لها من دون الله كاشف، ليس لها من دون الله كاشفة، وصف مؤنث، فهو كأنه بيذكر الموصوف بالتأنيث، يعني ليس لها حالة كاشفة، وقع كاشفة ونحو هذا. فهو وقع هذه يعني كأنه بيقول إيه اللي هو الموصوف بأن هو كاشفة ويكون مؤنثا يعني. وممكن تبقى كاشفة مذكر وتبقى التاء للمبالغة، زي علامة ونحو ذلك، يعني ليس لها من دون الله كاشف، وتبقى كاشفة هذه من باب المبالغة اللي هو تاء المبالغة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون، يعني المشركين، أي قد فعلتم، ولا تبكون، أي ينبغي لكم أن تبكوا وأنتم سامدون؟ قال: غافلون. فاسجدوا لله، فصلوا لله واعبدوا، أي واعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال محمد: سامدون معناه لاهون، وهي لغة اليمن. قال: تفسير سورة اقتربت الساعة، ومن أسماء سورة القمر. قال: وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله اقتربت الساعة أي دنت. قال يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الساعة كهاتين، فما فضل إحداهما على الأخرى؟ وجمع بين أصبعيه الوسطى، والتي يقول الناس السبابة. وانشق القمر، قال ابن مسعود: انشق القمر شقين حتى رأيت أبا قبيس بينهما، اللي هو الجبل، رآه بين النصفين. وإن يروا آية، يعني المشركين، يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ذاهب، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر لأهله من الخير والشر. قال محمد: يقول يستقر لأهل الجنة عملهم، ولأهل النار عملهم، والاختيار، وهنا طمس، ثم قال: لأنه ابتداء، لأنه ابتداء وكل أمر مستقر، يعني لعل الكلام، لعله يتكلم عن كلمة كل، بيتكلم عن رفع كل، إن هو بيقول لأنه ابتداء. وإن كان كل هذه يعني ليس فيها قراءة، ليس فيها قراءة أخرى يعني، فيما أعلم يعني، كلمة كل، لكن مستقر ومستقر ومستقر ومستقر، هي يعني مستقر هي اللي فيها إيه، اللي فيها فيها قراءات يعني. قال: ولقد جاءهم من الأنباء، طبعا لما يقول والاختيار كذا لأنه ابتداء، واضح أنه بيتكلم على اختيار في قراءة يعني، وكأنه كل هنا إيه فيها احتمال يعني تكون في قراءة إيه ولم نطلع عليها، ممكن تكون منصوبة يعني، واتبعوا أهواءهم وكل مثلا، الله أعلم. ولقد جاءهم من الأنباء، يعني أخبار الأمم، وهنا طمس، ثم قال: فأهلكهم الله ما فيه مزدجر، عما هم فيه من الشرك، عما هم عليه من الشرك، حكمة بالغة، يعني القرآن. قال محمد: حكمة بالغة بالرفع على معنى، فهو حكم. فما تغني النذر عمن لا يؤمن، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر عظيم. قال: والداعي هو صاحب الصور. قال محمد: يدعو كتب بحذف الواو على ما يجري في اللفظ لالتقاء الساكنين الواو من يدعو واللام من الداع. هذا الذي يذكره ليس إعرابا، هذا الذي يذكره ليس إعرابا، لأن الفعل نفسه الفعل ده مرفوع عادي، هذا ليس إعرابا وإنما إيه بالظبط كده، تعليل الرسم، تعليل الرسم. يقول وقوله نكر بضم الكاف وإسكانها، نكر ونكر، والنكر أو النكر والمنكر واحد. قال النابغة أبى الله إلا عدله ووفاءه، فلا النكر معروف ولا العرف ضائع. قوله خش عن أبصارهم، يقول فتول عنهم فستراهم يوم القيامة ذليلة أبصارهم. طيب على ما يذكره هنا في التفسير تبقى خش عن منصوبة ليه؟ حال، حال من ايه؟ اه اقرب حاجة ممكن تقال في ان هو يكون حال من كذا على اللي ما على اللي يذكره، على القول اللي على المعنى اللي بيذكره هنا، ان هي تكون حال من الهاء فعنهم، يعني فتولى عنهم وخش عن ابصارهم، هذا حالهم الذي سيكون بعد ذلك في القيامة، يعني دي اقرب حاجة ممكن نقارب بها القول الذي ذكره فيه التفسير هنا، والله اعلم. وهي طبعا هي خشعا ممكن تكون يعني ليها، تكون لها وجوه اخرى في الاعراب يعني. يقول وكان هذا قبل ان يؤمر بالقتال، يريد الامر له بيتولى عنه. قوله يخرجون من الاجداث من القبور كانهم جراد منتشر، تفسير الحسن شبههم بالجراد اذا ادركه الليل لزم الارض، فاذا اصبح وطلع عليه الشمس انتشر، مهطعين مسرعين إلى الداع صاحب السور إلى بيت المقدس. يقول الكافرون يومئذ هذا يوم عسر، يعلم الكافرون يومئذ أن عسر ذلك اليوم عليهم وليس لهم من يسره شيء. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، قال تهدد بالقتل في تفسير الحسن. هو ازدجر من إيه؟ يعني ازدجر يعني زجر، يعني زجر بالتخويف بالقتل، وفي مواطن أخرى أنهم هددوا أن يكونوا مرجومين، وقالوا مجنون وازدجر تهدد بالقتل. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي فانتقم لي من قومي. قال محمد من قرأ أني بالفتح للألف وهو الأجود، والمعنى دعا ربه بأني مغلوب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر بعضه على بعض وليس بمطر. هنا وكأنه يفسر فتحنا أبواب السماء بماء منهمر أن هذا الماء النازل من السماء لم يكن مطرا، هذا غريب. قال إن هو في بعض المفسرين قالوا أن أبواب السماء فتحت حقيقة، المطر ما بينزلش من فتحة أبواب السماء على الحقيقة، ده بينزل من السحاب اللي تحت السماء، لأن قول الله سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر هذا ذهب إليه بعض المفسرين، وبعضهم قال ففتحنا أبواب السماء هذا تعبير يراد به كثرة المطر، ولم تفتح الأبواب على الحقيقة، ولكن هذا تعبير يراد به كثرة المطر. الذي يذكره هنا واضح أن هو يقصد به أن هو لا، مش ليس المطر المعتاد يعني، وهم قولين عامة يعني. قال محمد يقال همر الرجل، واحد فيهم هيقول فتحنا أبواب السماء على حقيقته، واحد هيقول لا مش على الحقيقة. قال محمد يقال همر الرجل إذا أكثر من الكلام وأسرع، اللي هو في منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، قال ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر على هلاك قوم نوح. وحملناه يعني نوحا على ذات ألواح يعني السفينة، ودسر الدسر المسامير في تفسير قتادة. قال محمد واحدها دسار مثل حمار وحمر تجري بأعيننا، كقوله إنني معكم أسمع وأرى جزاء لمن كان كفر، قال جزاء لنوح لأنه الذي كفر، جزاء لنوح كفره قومه وجحدوا ما جاء به إن جاءوا الله إياه في السفينة. جزاء لنوح، وبعد كده جملة اعتراضية بقى، كفره قومه وجحدوا ما جاء به وبعدين إن جاء يعني جزاء لنوح إن جاء الله إياه في السفينة، ولقد تركناها آية لمن بعدهم، يعني السفينة. قال محمد قوله آية يعني علامة ليعتبر بها. فهل من مدكر أي متفكر يأمرهم أن يعتبروا ويحذروا أن ينزل بهم ما نزل بهم؟ قال محمد مدكر أصله مذكر مفتعل من الذكر، فأدغمت الذال في التاء ثم قلبت دالا مشدودة مدكر. فكيف كان عذابي ونذر؟ قال إنذاري أي كان شديدا. فكيف كان عذابي ونذري أصلا ونذري إنذاري أي كان شديدا. ولقد يسرنا القرآن للذكر ليذكروا الله فهل من مدكر وهي مثل الأولى. كذبت عاد أي فأهلكتهم، فكيف كان عذابي ونذر أي كان شديدا. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، والصرصر الباردة الشديدة البرد، وهي ريح الدبور في يوم نحس أي مشؤوم مستمر استمر بالعذاب، وكان ذلك من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. قال شبههم في طولهم وعظمتهم بالأعجاز، وهي النخل الذي قد انقلعت من أصولها فسقطت على الأرض. النخل الذي أو النخل التي، هي أصلا في الآية النخل عبر عنه بالتذكير منقعر ولم يقل منقعرة. قال محمد قوله منقعر، قالوا قعرت النخلة أقعرها بفتح العين إذا قطعتها قعرا، وقعرت البئر أقعرها بكسر العين إذا بلغت قعرها بنزول أو حفر. يعني التفريق ما بين أقعر وأقعر. قال والنخل تذكر وتؤنث، يقال هذا نخل وهذه نخل، فمنقعر على من قال هذا نخل مذكر، ومن قال هذه النخل مثل قولي كأنهم أعجاز نخل خاوية. ومعنى يسرنا أي سهلنا. وروي أن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنجيل إنما يتلوها أهلها نظرا ولا يكادون يحفظونها من أولها إلى آخرها كما يحفظ القرآن. كذب الثمود بالنذر، قال بالرسل، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، أي أنتبع بشرا منا واحدا، إن إذا لفي ضلال. قال فلا نهتدي وسعر، أي وشقاء في تفسير مجاهد. قال محمد قوله وسعر أصل الكلمة من سعرة النار إذا التهبت، أصل الكلمة من سعرة النار إذا التهبت، والسعير اللي هي النار مشتعلة، فلما يتقال سعر بمعنى الشقاء كأن الإن هو الشقاء، كأن فيه احتراق النفس. إن إذا في ضلال وسعر، سعر الشقاء باعتبار أن فيه معنى إيه؟ احتراق النفس. يقول أنا جوايا نار من كده، يعني مثل هذا المعنى. ألقي عليه ذكر من بيننا على الاستفهام منهم، وهذا الاستفهام على إنكار، على إنكار أي لم ينزل الذكر عليه من بيننا، يجحدون ما جاء به صالح، بل هو كذاب أشر. قال من باب الأشر، يذكر يعني أصلها إيه، من أي باب اشتقاق يعني. سيعلمون غدا يعني يوم القيامة من الكذاب الأشر. قال محمد الأشر في اللغة الباطل المتكبر، يقال أشر يأشر أشرا فهو أشر، وقالوا أيضا أشران وامرأة أشرى. إن مرسل الناقة أي مخرجوها فتنة لهم أي بلية، فارتقبهم أي انظر ماذا يصنعون، واصطبر على ما يصنعون وعلى ما يقولون، أي إذا جاءت الناقة، وقد مضى تفسير أمر الناقة في سورة الشعراء. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وهذا بعد ما جاءتهم الناقة، كل شرب محتضر، تشرب الناقة الماء يوما ويشربونه يوما. قال محمد معنى محتضر يحضر القوم الشرب يوما وتحضر الناقة يوما، محتضر يعني محضور، يعني وقع عليه فعل الحضور، يعني مشهود بمعنى مشهود. يعني إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة، والصيحة العذاب، فكانوا كهشيم المحتضر، وهو النبات إذا هاج فذرته الرياح فصار حظائر. تفسير من قرأ المحتضر بكسر الظاء، ومن قرأها المحتضر بفتح الظاء، فالمعنى جعل حظائر. قال محمد وقيل الهشيم ما يبس من الورق وتكسر وتحطم، أي فكانوا كالهشيم الذي يجمعه صاحب الحظيرة، في تفسير من قرأه المحتضر بكسر الظاء، يقول احتضر حظيرة، يبقى كهشيم المحتضر كهشيم صاحب الحظيرة الذي يجمعه. ومن قرأ المحتضر بفتح الظاء فهو اسم للحظيرة، يعني على هذا المعنى الذي يذكره كهشيم اللي موجود في الحظيرة، كهشيم الحظيرة يعني المحتضر تبقى الحظيرة. وقيل غير ذلك فيه، أنه ما يتفتت من الحظيرة نفسها، الحظيرة اللي هي المصنوعة يعني الحوائط بتاعتها بتبقى زي من جليد النخل والأغصان ونحو هذا، فما الذي يتفتت منها؟ وقيل غير ذلك يعني. واختلاف هذه المعاني هتختلف معنى الإضافة بين هشيم والمحتضر. كذبت قوم لوط بالنذر، قال بالرسل يعني لوطا، إن أرسلنا عليهم حاصبا، يعني الحجارة التي رمي بها من كان منهم خارجا من المدينة وأهل السفر منهم، وأصاب مدينتهم الخسف. وإصابة مدينتهم الخسف مش مذكورة هنا في الآية، ولكنه ذكرها مع يعني ذكرها مع إن أرسلنا عليهم حاصبا. كنا من قليل ذكرنا إيه والمؤتفكة أهوى فغشها ما غش، إن هي الآية في سورة النجم، الآيتين في سورة النجم ذكروا سورتين العذاب، ذكروا سورتين العذاب اللي وقعوا بقوم لوط هنا في الحاصب دون ذكر الخسف. فهو هنا ذكره من موطن آخر، قال وأصاب مدينتهم الخسف إلا آل لوط يعني من آمن نجيناهم، إلى قوله من شكر يعني من آمن نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. قال محمد تقول أتيت فلانا سحرا، أي سحرا من الأسحار، وإذا أردت سحر يومك قلت أتيته، مكتوبة هنا إيه في النسخة دي، أتيته بسحر، غلط الكلام ده، أتيته أتيته إذا وإذا أردت سحر يومك قلت أتيته بسحرة، وأتيته سحرة، أتيته بسحرة يبقى ممنوع من الصرف، وأتيته سحرة ونصبه على الظرف. هو واضح أصلا من الكلام اللي هو هنا بيقول إيه، بيقول إيه، تقول أتيت فلانا سحرا أي سحرا من الأسحار، هي في القرآن منصرفة نجيناهم بسحر ماشي منصرفة، إذا كان سحر من الأسحار وإذا أردت سحر يومك يبقى هنا بقى سحر معرف، هنا السحر بقى معرف، قلت أتيته بسحرة، إنه ساعتها هيكون ممنوع من الصرف. هو لما يقول أتيته بسحر لو شكلها كده بسحر فالكلام كده ملوش معنى، يعني إيه الفرق بين الاتنين أصلا، أتيته بسحرة وأتيته سحرة، أتيته بسحرة يبقى مجرور علامة الجر الفتح عشان ممنوع من الصرف، وأتيته سحرة هيبقى ظرف بس مش منون لأنه ممنوع من الصرف. طب هو هيبقى ممنوع من الصرف ليه؟ طبعا اللي في الآية منصرفة، بس هو اللي هو على الذكر الذي ذكره هنا، هو الذي ذكره هنا مفيد في معنى إيه؟ نجيناهم بسحر من الأسحار، نجيناهم بسحر من الأسحار، مش المقصود سحر يوم سحر هذه الليلة، ليلة معينة أو كده. هيبقى ممنوع من الصرف ليه ده؟ لو هو بيقول سحر خاص يعني سحر يومك. لا مجيب زي عمر صح كده تمام، جزاكم الله خيرا. تعريف بس هنا تعريف هيبقى تعريف يعني ماشي مع ايه، هي زي عمر في العدل، هي زي عمر في العدل. بس العلة الأخرى يعني تحتاج لنظر، يعني تحتاج لمراجعة فيها تمام، بس هي فيها عدل عامة. نعمة من عندنا يقول بمعنى نجيناهم بالإنعام عليهم، قوله ولقد أنذرهم بطشتنا أي عذابنا فتماروا بالنذر، كذبوا وتماروا من المراء، تشككوا تماروا وجادلوه. قال كذبوا بما قال لهم لوط. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا، وقد مضى تفسير كيف أهلكوا في سورة هود. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، قال استقر بهم العذاب. قال محمد بكرة ها هنا نكرة، وإذا أردت بكرة يومك لم تصرفها. نفس الكلام اللي بيقوله، بكرة بكرة من بكرة من واحدة من الوحايد يعني، أما إذا أردت بكرة يومك لم تصرفها. وكذلك غدوة في مثل هذا، بس هنا هيبقى في تأنيث، السحر مذكر، هذا السحر هذه بكرة. ولقد جاء آل فرعون النذر يعني موسى وهارون، كذبوا بآياتنا كلها يعني الـ9 آيات وقد مضى ذكرها، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر على خلقه، عذبهم بالغرق. أكفاركم يعني أهل مكة، هذا المخاطبين هنا، خير من أولئكم يعني من أهلك من الأمم السالفة، أي ليسوا بخير منهم، يعني كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا. أم لكم براءة من العذاب في الزبر في الكتب، أم يقولون بل يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر يعني يوم بدر. وهذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. بل الساعة موعدهم أي بعذاب الاستئصال يعني كفار آخر هذه الأمة في تفسير الحسن، والساعة أدهى من تلك الأخذات التي أهلك بها الأمم السالفة، وأمر أي وأشد. إن المجرمين، طبعا لاحظوا هنا أمر فسرها من الشدة، وسحر مستمر الأولانية فسرها من الذاهب، سحر مستمر الذاهب، وفي سحر مستمر أصلا تفسر بالشدة، هي ممكن تفسر من نفس الاشتقاق بتاع أمر سحر شديد، وتفسر أيضا بالباقي يعني الذاهب والباقي والشديد. إن المجرمين قال المشركين في ضلال عن الهدى وسعر أي شقاء، في تفسير مجاهد يوم يسحبون في النار على وجوههم تسحبهم الملائكة أي تجرهم، ذوقوا مس يقال لهم في النار، ذوقوا مس سقر، وسقر اسم من أسماء جهنم. إن كل شيء خلقناه بقدر، تفسير سعيد بن جبير عن علي قال كل شيء بقدر حتى هذه، ووضع إصبعه السبابة على طرف لسانه ثم وضعها على ظهر إبهامه اليسرى. قال محمد كل شيء منصوب بفعل مضمر، المعنى إن خلقنا كل شيء خلقناه بقدر على الاشتغال يعني، وما أمرنا يعني مجيء الساعة إلا واحدة كلمح بالبصر. هنا يقول مجيء الساعة، وهي محتملة أن تكون أعم من ذلك، إن هو ما أمرنا أمر الله سبحانه وتعالى فيما يقدر نفوذ أمر الله سبحانه وتعالى إلا واحدة كلمح بالبصر، وأعظم شيء يذكر في ذلك إيه مجيء الساعة إلا واحدة كلمح بالبصر، تفسير الحسن يعني إذا جاء عذاب كفار آخر هذه الأمة بالنفخة الأولى. قال محمد المعنى أنه إذا أراد هلاكهم كانت سرعة الاقتدار على الإتيان به كسرعة لمح البصر، وهو الذي أراد الحسن. ومعنى لمح البصر أن البصر يلمح السماء وهي مسيرة 500 عام، وهذا من عظيم القدرة. وقوله إلا واحدة فإن المعنى إلا قولة واحدة، برضو نفس الكلام إن هو واحدة هنا كأنها وصف الإيه لشيء مؤنث، فبيذكر إلا قولة واحدة حالة واحدة كده هنا. ولقد أهلكنا أشياعكم يعني من أهلك من الأمم السالفة، يقوله للمشركين وكل شيء فعلوه في الزبر، قال في الكتب قد كتب عليهم، وكل صغير وكبير مستطر، قال مكتوب، إن المتقين في جنات ونهر يعني جميع الأنهار، يعني جميع الأنهار، يقصد أن النهر هنا اسم جنس يعني، لأن النهر مفرد، في جنات وأنهار يعني. قال محمد هو واحد يدل على جمع يعني جنسه، في مقعد صدق عند مليك مقتدر يعني نفسه تبارك اسمه سبحانه وتعالى. سنكتفي بهذا القدر اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.